السلام عليكم. تعرفون ان زيادة الخوف اللي تحصل عند الابناء من ابائهم ممكن ان تحولهم الى مجرمين؟ مو مصدقيني صح؟ اسمع السالفة هذه. السالفة هذه حصلت في اليمن، واعذروني تقولوا لي يا ابو طلال يعني عطيتنا كثير قصص في اليمن. ما يخالف، القصة مو في المكان اللي تحصل فيه، القصة في العبرة منها. المهم، في رجل ينقال له عبد الله. عبد الله تزوج من امرأة، مرة بنت حلال. عبد الله رجل يشتغل عنده مزرعة، لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب، وشغال في المزرعة ومزاجه دائما متعكر، يشتغل 24 ساعة. المهم، بعد سنة من زواجه الله رزقه مولود وسماه صلاح. السنة اللي بعدها كذلك جاه ولد ثاني وسماه صالح. الحين عنده صالح وصلاح. يوم كبروا وصاروا أعمارهم 7 سنوات، ويقوم يشغلهم أبوهم عبد الله في المزرعة، ما غير الناس تشوفهم رايحين رادين على هالمزرعة، يشتغلون مع أبوهم. كانوا بس يوصلون البيت يدورون النوم، لا أكل لا شرب لا ملابس، متبهذلين يعانون وهم صغار. وأبوهم من النوع اللي يعني يعتبر العيال هذول يعني تكملة لمسيرة حياته. وهو كان عايش نفس هالطريقة، وهو صغير كذلك كان يزرع ويحصد وكذا. المهم، جت المدارس وعبد الله ما دخل عياله في أول مراحل. المهم، زوجته تحن عليه وكذا، خلهم يدرسون خلهم يدرسون، قال ما في مشكلة، وفعلا يدخلهم المدرسة. لكن كان ينتظرهم لين يردون من المدرسة الظهر، يتغدون وياخذهم على طول معاه المزرعة. يعني الصبح دراسة والظهر لحد الليل بالمزرعة، وتعب وشقى. العيال لا يلحقون يدرسون، لا عندهم وقت حتى يفتحون كتاب، ما حد يقدر يراجع لهم. الأم أمية والأب أمي كذلك، لكن كذلك مو معطيهم فرصة أن يعتمدون على نفسهم في الدراسة، ما غير يشتغلون وتعب ورهاق. المهم، الناس قامت تشوفهم وتعطف عليهم. كل واحد يشوف عبد الله وشلون يتعامل مع عياله يقولوا له يا عبد الله حرام عليك، عيالك الحين في الدراسة وانت يعني مخليهم يعني الصبح يدرسون وطول النهار لحد الليل تكرفهم بهالزرع، حرام عليك يا أخي. يقول لهم انتم ماكم شغل، ممنوع أحد يتكلم عن أي شيء يخص عيالي، عيالي أنا ربيهم، انتم مالكم علاقة. وعبد الله مزاجه مثل ما قلت لكم دائما يعني عصبي ومتنرفز وما يعرف يسولف مع العالم. وتمر الأيام وتخلص السنة الدراسية وتطلع الشهادة، ولا صالح وصلاح راسبين. يوم درى عبد الله أن عياله راسبين، أو يمسكهم أو ضرب ضرب ضرب، لدرجة أن حريم القرية من الصوت والبكي والمعاناة اللي قاعد يتعرضون لها عياله تدخلوا في الموضوع، يفكون العيال منه، وهو بعد كذلك يتشاجر معاهم. طبعا زوجته ما تقدر تتكلم، تقول كلمة يحط زوجته فوقهم. المهم، وتجي السنة اللي بعدها، يوم قربت نهاية السنة وتطلع الشهادة ولا راسبين. طبعا كان عند المعلم خبر في موضوع عبد الله وشلون انه كان يعذب عياله لما اطلعت نتيجتهم العام اللي فات، فحاط في باله انه شلون الحين يبلغ ان عيالك راسبين، وهو مو راضي يفهم ان عياله ما هم قادرين حتى يدرسون. وهذا مو عارف، يقول لا لازم يصيرون شطار في المدرسة ويصيرون شطار في الشغل عندي في المزرعة، غير هالكلام ما عندي. المهم، الحين يبي يسلمون الشهادة، شلون؟ ويقوم المعلم ياخذ الشهادة ويروح إلى بيت عبد الله ويقول له يا عبد الله مبروك، ترى عيالك ناجحين. طبعا العيال راسبين، بس هو يعني يبي ينقذهم من العذاب والضرب، وهو يدري كذلك ان عبد الله ما يعرف يقرا ولا يكتب. عبد الله خذ الشهاده وخباها عنده ولا كانه صار شيء، وشغالين عياله في المزرعه. وعلى هالحال وتمر سنين وتروح الاشهر والناس تلتهي، ويقوم عبد الله ويطلع صالح وصلاح من المدرسه، قال ميبا ما له داعي اصلا. ويوم الايام وفي احد المرات لما مسك عياله قاعد يضربهم، ما قدرت زوجته ان تتحمل، تدخلت في الموضوع، مسك زوجته وضربها، وصارت مناوشات بينه وبينها ومني ومنك، خذت اغراضها وراحت عند اهلها. وتقعد هالمره هذه عند اهلها اكثر من 6 اشهر. ويوم عبد الله زهق من زوجته اللي ما هي راضيه ترجع البيت، قام وطلقها، قال لها خليك عند اهلك، انا اصلا ما ابيش ترجعين. وعياله شغالين وكالعادة رايحين رادين على هالمزرعة، لا دراسة ولا يفهمون، ومن كثر الضرب عياله صاروا كأنهم يعني فيهم الخبل أو الغباء المستفحل فيهم وعدم الإدراك، ما عندهم وعي، ما يعرفون يتصرفون، ما يمشون إلا بالضرب. في ذاك الوقت وتمر عليهم سنة، صار فيها الحصاد تعبان والزراعة ما قامت توفي معاهم وشح بالأمطار، قام عبد الله واشترى هايلوكس. هذا الكلام بعد 10 سنوات، صالح وصلاح أعمارهم 17 و16 سنة، قام اشترى له 18 هايلوكس، عربانة اللي فيها حوض من الخلف حق النقل، وعلم عليها ولده الكبير اللي هو صلاح، يعلمه انه يسوق السيارة. طبعا خلاه يشتغل بشنو؟ بتوصيل الناس من القرية الى المدينة، وياخذ الأجرة ويجيبها حق ابوه عبد الله. وعبد الله اللي هو الاب عنده سيارته شغال بتوصيل الناس. بعدها بسنة قام صالح وتعلم كذلك على القيادة واشتغل على سيارة أبوه، وأبوه صاير مثل المشرف، عياله يكدون على هالسيارات يوصلون العالم من القرية للمدينة ومن المدينة للقرية، وهذا الأبو بس ياخذ الفلوس. ويا ويلهم لو واحد فيهم يجيه يقول للسيارة عطلانة، يكسر تكسر، لو أن كذلك يبنشر التاير يقوم ويضرب صالح وصلاح. الأب عنيف وشديد وما عنده رحمة، لكن العيال خلاص تعودوا على الضرب وتعودوا انهم يمشون على هالنظام هذا. ويوم الايام صلاح موصل الناس، مطلعهم من القرية الى المدينة، ويصدم ولد كان عابر الشارع. الولد عمره 11 سنة، والكلام هذا في 2007. يوم صدم الولد كان يعني يفكر انه يهرب، لكن الناس اللي كانت معاه راكبة معاه تقول له وين رايح؟ اسحب الولد. وبعدين انت ما صدمته صدمة قوية، يعني الولد اصابة بسيطة، ايش فيك تبي تهرب وخايف وكذا؟ قال خلاص خلاص اوكي، وينزل وياخذ الولد وركبه معاه في السيارة. قام نزل الركاب اللي كانوا معاه وركبهم مع أخوه الثاني صالح، قال يا صالح روح وصلهم المدينة علشان أنا أسعف الولد للمستشفى. قال له أكو فعلا، نزلوا الركاب وركبوا مع صالح، وخذ صلاح الولد ومشى فيه. وين راح؟ راح إلى رأس الوادي، انتظر أخوه صالح لين يرجع من المدينة والولد معاه في السيارة. الولد يتأوه متعور، لكن لا في كسور، لا ان حالته ما هي صعبه ولا خطره ولا انه يعني بيموت، لا اصابه كانت ضربه بسيطه، لكن الولد قاعد يبكي يعني في البدايه. لين وصل أخوه صالح. قال له يا صلاح إيش سويت؟ قال الولد إلى الآن معاي في السيارة وأنا قايل له انتظر شوي علشان أوصلك الحين مستشفى وبعدين أوديك البيت. قال زين وبعدين ليش ما وديته؟ قال اسمع يا صالح أبيك تروح تشتري أكياس، هذه الأكياس اللي يحطون فيها الحبوب مثل الشعير نفس الخيش، وتجيني إلى طرف الوادي في المكان الفلاني. قال ليش يا صلاح ليش تسوي كذي؟ قال يا صالح أبوي إذا درى أني أنا صدمت الولد والله العظيم راح يقتلني ويقتلك. إحنا لازم نتخلص من هالولد علشان ما يشتكي علينا وعلشان أبوي ما يدري عن الموضوع. طبعا صالح لا طول صدق، يعني أقول لكم ما يدركون، يعني الوعي عندهم وعي يعني صبيان صغار يعني. وفعلا ويطير صالح ويروح يشتري الأكياس ويلتقي مع أخوه على طرف الوادي. الولد اللي معاهم بس يتأوه وألم وفيه رضوض ومنتظر إنه يسعفونه، يعني ما هو عارف شو السالفة. شوي ولا ينزلونه صالح وصلاح ويضربون فيه إلى أن غمى عليه الولد، ويحطونه في أكياس الخيش هذه ويحفرون حفرة ويدفنونه وهو حي. شوفوا شلون التصرف إذا كان الدافع من الخوف، اللي هو تصرف غير حكيم بسبة خوف الأب شلون يخلي عياله يتصرفون بغباء. ادفنوا الولد ورجعوا ولا كأنه صار شيء، وراحوا عادي وسلموا فلوس الأجرة عند أبوهم وخذوا لهم كل واحد كفين ثلاثة، ليش تأخرتوا وليش كذا. المهم بعد يومين ولا الدنيا مقلوبة في القرية، يدورون على الولد اللي هو هذا اللي عمره 11 سنة، وين راح وين كذا. قاموا يبلغون العالم والناس أيامها حتى ما تروح تشتكي، يعني لما عيالهم مثلا ينفقدون يوم يومين ثلاث ما يروحون يشتكون، خصوصا في هالقرى هذه يحطون إعلانات ورق صورة وكذا يوزعونها عند البقالات يوزعونها في الشوارع وكذا قبل لا يروحون، لأن متعودين عيالهم مرات يعني ينشغلون فيها المزارع وفيها الأراضي البعيدة، يغيب ليومين ثلاثة. لكن الولد طول، انطروا أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، بدأوا أهل الولد ينشرون صوره، ويجي واحد من اللي كانوا راكبين مع صلاح لما صدم في الولد شاف الصورة وراح حق أهل الولد. السلام عليكم. عليكم السلام. قال لهم ترى ولدكم هذا صدم فيه صلاح ولد عبد الله في اليوم الفلاني وخذاه بعدين علشان يسعفه يوديه المستشفى، أكيد إن ولدكم موجود في المستشفى. قالوا لله يبشرك بالخير، ويطيرون للمستشفى يدورون يدورون ما حصلوا شيء، يرجعون القرية مرة ثانية ويروحون إلى بيت عبد الله، يدور وين بيت عبد الله، هذا بيت عبد الله، ويسألون عبد الله. قالوا له يا عبد الله وين ولدك؟ قال ولدي قاعد يشتغل يوصل العالم مني ومنك وكذا. قالوا له عندكم أحد ولد صغير شيء؟ قال له أبدا ما أدري. ولدك قال لك شيء؟ قال له أبدا ما قال لي شيء. هني شكوا في الموضوع، حسوا أن ولدهم صاير عليه شيء، ويطيرون إلى مركز الشرطة ويبلغونهم في الموضوع، وقالوا أنه في واحد من الركاب وهذا اسمه وهذا رقمه كان شاهد على أن صلاح صدم ولدنا في اليوم الفلاني يوم اللي اختفى فيه. ويجون رجال الأمن ويلقون القبض على صلاح. المهم استدعوا أبوه للمركز، أول ما دخلوا صلاح ويسألونه وين الولد اللي صدمته؟ قال ما أدري عنه وكذا. ويقوم أبو صلاح أو يضرب صلاح قدام الضباط والمحققين، بغى يذبحه قدام الناس. حتى لحين ما هو متأكد يعني صلاح شو مسوي، مو متأكد، أهم شيء إنه يضرب. أو يضرب فيه وفكوه بالموت. قال لا أعقل وقعد، لا نمسكك الحين نضربك ونحطك داخل النظارة، خلونا نشوف وين ودى الولد. المهم صلاح بعد هالضرب هذا قاعد يبكي واعترف، قال له ما أنا بعترف لكم، أنا ما عندي مشكلة. قال له شنو؟ قال أنا صراحة خذيت الولد وحطيته في كيس للخيش، والولد كان يقاوم لكننا ضربناه لين أغمى عليه ودفناه في المكان الفلاني. شنو؟ وساعدني أخوي صالح في الموضوع، ألقوا القبض على صالح وقال لهم نفس التفاصيل، خذوهم ودلوهم على المكان اللي دفنوا فيه الولد. ولا هذه جثة الولد يأخذونها للطب الشرعي، والصدمة الكبيرة اللي صدمت رجال الأمن يوم فحصوا الولد، كانوا معتقدين أنهم اعتدوا عليه ولا أنه في شيء. طلع الولد سليم، لا في كسور، لا كان سبب الوفاة من الحادث ولا أي شيء. سبب الوفاة كان اختناق بسبة أنهم كانوا حاطينه في كيس. يعني لو أنهم تاركين الولد في الشارع كان الولد عاش ولا كأنه صار في شيء. لو أنهم مودينا إلى أي مستوصف أو صيدلية أو الموضوع كان جدا بسيط، لكن تصرفهم هذا كان بيدافع الخوف من أبوهم عبد الله اللي جننهم تربيته السيئة هذه. مالكم بالطويلة، أحالوا صلاح وصالح للتحقيق، ومن بعدها أحالوهم للمحاكمة. والقاضي يوم شاف الموضوع وشاف التقرير يثبت أن صالح وصلاح كانوا وهم كبار أعمارهم 17 و16 سنة تكرمون يتبولون لا إرادية من الخوف، ومن وناس ما هي مدركة، حولهم للطب النفسي، والطب النفسي أثبت أن فعلا هذول عندهم مرض يسمونه عدم الإدراك من كثر الضرب والإهانات والجنون اللي مسببه لهم أبوهم. قاموا أمر القاضي بإلقاء القبض على الأب وإحالته للمحاكمة لأن تسبب في ضرر في عقل هالعيال هذول. مالكم بطويلة، بعد عدة تقارير حتى أن حضروا في المحاكمة أطباء نفسيين يشهدون في حالة صالح وصلاح، وأن اللي كان يتسبب فيها الحالة هذه هو أبوهم. ونظرا لها الحالة النفسية اللي عندهم رحمهم القاضي، حكم عليهم بالسجن 10 سنوات، مع وجوب بعد الإفراج عنهم يتم حالتهم إلى دار للرعاية، الرعاية الاجتماعية، علشان يرعونهم، لأن هذول حتى لو يوصل أعمارهم 30 سنة تبقى عقولهم عقول صغار، يعني ما تعدوا 5 سنوات، ما هم فاهمين ولا يدركون شيء أبدا في الحياة. والأب تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وهني انتهت قصة تربية سيئة. تربية يعني ممكن في بعض الآباء يعتدي على ولده بالضرب، يعتقد أن ولده هني يخاف وما يقوم يرتكب الخطأ. لا، أنت بالعكس، أنت بهالضرب والخوف اللي قاعد تسببه لولدك ممكن تخليه يخبي عنك شيء بسيط، وممكن أنه يكبر لو أنه اعترف لك أو اسألك سؤال وخذ نصيحتك في موضوع ما كان توصل إلى هالمرحلة، لأنه يرتكب جريمة أو يرتكب خطأ ممكن يكلفك أنت ويكلف أولادك حياتهم. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.